طب هنا مسرح، طب هنا مسرح ثم الماء المتغير بالميكروكروم سقط في هذا دلو من الماء، سقط فيه ميكروكروم او جزء من الحبر فغير لونه، فهل هذا الماء يجوز منه يصلح للطهورية؟ أولا المغير الذي يؤثر في طهورية الماء يجب أن يكون نجاسة، عرفت؟ يعني بده يتغير صفة من صفات الماء بنجاسة مش بطاهر، هذا أولا. ثانيا إذا وقع فيه طاهر وغير لون الماء، هذا التغيير إما أن يخرجه عن كونه ماء مطلقا، أي لا يقال هذا ماء وإنما يقال ماء كذا، مثلا ماء العرسوس، تعرف العرسوس؟ هذا لا يقال ماء، يقال عرقتوت. إذن هذا لا يجوز التطهر به لأنه طاهر غير مطهر، فما خرج عن كونه طاهرا لكن خرج عن كونه مطهرا.